ومهجتي لا تمتلي عن وجدها وهيامها بمحمد قد لامني فيه الجهول ولو برى معنى الهيام به لكان مساعدي. صلى عليك الله يا علم الهدى. صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما لاحت على الأيك الحمائم. صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما لاحت على الأيك الحمائم. أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة أيها الإخوة الأعزاء، إلى آدم في جنته، إلى آدم مع حواء، إلى آدم حيث يعيش في الجنة ومع الدرس الخامس والعشرين بعد المئة الرابعة، انتقل بحضراتكم إلى أبينا آدم. الله تبارك وتعالى أوجب على كل ولي أمر أن يضمن لرعيته أربعة أشياء: مسكن ومطعم ومشرب وثوب. مسكن يأويه، ومطعم يرد جوعته، ومشرب يروي غلته، وثوب يستر عورته. مسكن يأويه، مسكن يأويه، ومطعم يسد جوعته، ومشرب يروي غلته، وثوب يستر عورته. ولذلك اسمع معي ما قاله سيد الأنبياء محمد اسمع ما قاله سيد المصلحين، ما نادى إلى اشتراكية، وما نادى إلى شيوعية، وما نادى إلى رأسمالية، وما تشدق بالديمقراطية، إنما نادى إلى عدالة إلهية، إلى عدالة إلهية نورانية قرآنية لا شرقية ولا غربية. فصلوا على صاحب الطلعة البهية. لم ينادي إلى شيوعية حاقدة ظالمة تعيش بالحديد والنار، تملأ المعتقلات والسجون وتسميها معسكرات عمل. ما نادى إلى شيوعية، ما نادى إلى اشتراكية وضعية أرضية، ما نادى إلى رأسمالية منحلة طاغية ظالمة، ما نادى إلى ديمقراطية تهريجية عابثة، إنما نادى إلى عدالة، عدالة إلهية قرآنية علوية نورانية ربانية لا شرقية ولا غربية. اسمع إلي وهو يقول في حق العاملين في الدولة: من كان أخوه يعمل تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون. ثم اسمع، تجده اول من سن قانون الاوفر تايم او الاجر الاضافي، اول من سنه

إيمان وتقوى، إيمان زائد تقوى تساوي بركات من السماء والأرض. يسأل سائل وهل حدث ذلك فعلا، وأجيب على جناح السرعة نعم. وسائل يسأل فمتى حدث ذلك، أقول له أيام الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز، عمر ابن عبد العزيز حكم المسلمين 30 شهرا، كانت أعظم بركة عند الله من 30 قرنا. عمر بن عبد العزيز جمع مال الزكاة في عام من الأعوام ونادى مناد في أرجاء الأمة الإسلامية، لا أقول في مصر وحدها ولا الحجاز وحده ولا الشام وحدها ولا العراق وحده ولا إيران وحدها، إنما نادى المنادي من حدود الصين شرقا إلى أبواب باريس غربا، ومن حدود سيبيريا شمالا إلى المحيط الهندي جنوبا. نادى المنادي بقرار من خليفة المسلمين، أيما مسكين فليأتي إلى بيت مال المسلمين، والله الذي بعث محمدا بالحق ما جاء مسكين واحد. ما جاء مسكين واحد. ولم يكن عند عمر ملايين البراميل من البترول يوميا، لم يكن البترول قد اكتشف، ولم يكن هناك نقد اجنبي، ولم يكن هناك تصدير الى امريكا او اوروبا، لم يكن هناك خزائن في امريكا، خزائن لليهود وللنصارى تودع فيها اموال المسلمين مجمدة او مجندة، لا لا، ما كان هناك برميل بترول واحد، انما كانت هناك امانة، وكان هناك صدق، وكان هناك وفاء، وكان هناك عدالة. عقمت أرحام الأمة في عصر عمر بن عبد العزيز أن تلد مسكينا واحدا. مسكين واحد لا وجود له أيام ابن عبد العزيز. المال كما هو، المال هو هو، فماذا يفعل عمر؟ أيرسله إلى بنوك سويسرا؟ أيرسله إلى بنوك باريس؟ أيرسله إلى بنوك لندن؟ لا، أصدر قرارا إسلاميا حاسما وجازما وراسخا وباسخا وشافيا وكافيا ووافيا. نادى المنادي من كان عليه دين لغيره، فوفاء دينه من بيت مال المسلمين. ألستم معي؟ ألستم معي أن الإسلام عظيم؟ ألستم معي أن الإسلام كريم؟ ألستم معي أن الإسلام رفيع؟ ألستم معي أن الإسلام في أعلى درجات الشرف؟ ألستم معي أن الإسلام يتبوأ قبة الفلك؟ ألستم معي أن الإسلام فوق ممات الثريا؟ ألستم معي أن الإسلام في بابخ العلياء؟ ألستم معي أن الإسلام فوق قبة السماء؟

اذا فليصدر قرارا جمهوريا اخر، من كان عنده عبد يريد ان يعتقه فليقبض ثمنه من بيت مال المسلمين وليعتقه لله. اصلاح، اصلاح اجتماعي، عدالة، عدالة. واعتق العبيد وصار الكل احرارا، وبقي المال كأنه هو. فماذا يصنع؟ ماذا يصنع عمر؟ البركات نازلة، والأمانات متوفرة، والعدالة قائمة، والإخلاص شجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وإذا بعمر يصدر قرارا ثالثا، أيما شاب عزب يريد أن يتزوج فزواجه من بيت مال المسلمين. فزوج الشباب جميعا، زوج الشباب جميعا، أدى الديون وأعتق العبيد وزوج الشباب. في أي الجامعات تخرج عمر بن عبد العزيز؟ في جامعات أوروبا، في جامعات واشنطن، في جامعات موسكو؟ كلا، إنه تخرج في جامعة عميدها محمد. عميدها محمد، عميدها سيد المرسلين. أيها السادة الأعزاء، أوجب الله على كل حاكم أن يضمن لكل فرد تحت رعيته أربعة أشياء: مسكن يأويه، ومطعم يرد جوعته، ومشرب يروي غلته، وثوب يستر عورته. فماذا قال لآدم في هذه الأشياء الأربع؟ أيها الإخوة الأعزاء، الشمس ما زالت تضرب وجه الأرض بسياطها الحامية، وعقارب الساعة تزحف وراء رأسي، ولا يسعني إلا أن أعود من هنالك حيث عمر بن عبد العزيز إلى هناك حيث آدم إلى هنا. وما أدراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. اعمل ماشي، اعمل ماشي كما تبين السودان، اعمل ما شئت. يا نائم الليل مسرورا بأوله، إن الحوادث قد تأتينا أسحارا. اعمل ما شئت، اعمل ما شئت، اعمل ما شئت. فالموت يعمنا، والقبر يضمنا، والقيامة تجمعنا، وإلى الله مرجعنا فيحكم بيننا وهو خير الحاكمين. اعمل ما شئت، اعمل ما شئت، اعمل ما شئت. لا زالت الأيام سيمتها الغدر، وبعد صفو الليالي يحدث الكبر. اعمل ما شئت، اعمل ما شئت. إذا غرتك قوتك، إذا غرتك قوتك فلما استحكمت فيك شهوتك؟ وإذا غرك غناك فارزق عباد الله يوما واحدا. اعمل ما شئت، إذا غرتك قوتك على ظلم العباد فانظر إلى قوة العزيز الجبار من فوقك. اعمل ما شئت، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. اعمل ما شئت، فالموعد بيننا في محكمة قاضيها هو الله، ليس مستشارا، وليس قاضيا، وليس رئيس دائرة،

فهو في عيشة راضية في جنة خطوفها كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. يا سلام يا سلام، مش جاب 92 ولا 30 حيدخل الطب؟ يا عم طب ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ عارف قبل ما احنا الطب ايه؟ لذلك النهاردة انت داخل الطب ليه يا ابني؟ يقول لك عشان احقق 5 عينات، العين الاولانية عيادة، والعين الثانية عربية، والعين الثالثة عزة، والعين الرابعة عمارة، والعين الخامسة عروس. مش عارف انت عرفتها ازاي دي ده مش فاضر مني يا ابني، يا ابني مش مني ده، انا لسه لاول مره اقول. فخمس عينات يعني، بس كويس اللي احنا اخرنا العروسه للاخر. لا ده اللي واخد كتابه بيمينه، ربنا بيقول فهو في عيشة راضية، العيشة نفسها راضية، فما بالك باللي عايش فيه؟ اذا كانت العيشة نفسها راضية يبقى اللي عايش فيه اعظم رضا. يعني انت النهارده ما بتشوف سكن او بتعثر على شقة بتنزل فل نابت. النهارده مش شقة، اقل واحد في الجنة يمشي في نصيبه 2000 سنة، واحسن واحد في الجنة يشوف ربنا في اليوم مرتين. يشوف من بالك، يشوف ربنا. زمان كان في اغنيه بتقول انا شفت جمال والنبي ياما، قال ده هي على امي. يا شفت جمال. خلاص يعني شافت الهنا. انت هتشوف ربنا بقى. هتشوف ملك الملوك. هتشوف مالك الملك. ما توحد يا حبيبي ولا اله الا الله. طب واللي خد الكتاب بشماله. يا لطيف. يا لطيف يا رب. يا لطيف يا رب. يا ليتني لم اوت كتابي ولم ادري ما حسابي. يا ليتها، يعني يا ريت الموت اللي انا متها كانت القاضية، ما كنتش قمت بعدها. ما اغنى عني مالي. ما سمت حيدر بقى يقدم رشوة. هنا ما فيش القانون رقم 250، ما فيش المادة 250 من القانون ماشي حاجة. لا ما فيش. هيدفع فلوس لمين؟ قال لا. طب احنا في الدنيا بندفع عشان اللي بيشرب سجاير يشرب، اللي بيدفع خمره بيدفع، وهي الناس بتلطش شبابها. هتروح لملك من الملائكه تقول له خد، هتروح لرضوان تقول له يا عم رضوان يا بتاع الجنه انا جايب لك صندوق شمبانيا، ينادي على زميله مالك خازن النار يقول له شوف الزبون ده عايز ايه، خد اعمل عليه شويه شاي. هلك عني سلطانيه. يبقى لا المال نفع ولا سلطان نفع ابدا. لا المال نفع ولا السلطان نفع. وينادي المولى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. يا سلام لو واحد يسمع المقرب يقول ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، له في شيخ ربنا يزيدك يزيدك هيزيد يا ابن اكثر من 70 ذراع. ايه هي بتخلع القلب والله. ولذلك شوف النبي بيقول ايه بعد ما سمعنا الصلاة عليه، بيقول من قرأ القرآن عند فاسق ليعلي به شأنه. وفناس بتجيب قراء مخصوص يقروا القرآن عندهم عشان يقول لك ده راجل صالح، راجل ده هو صاحب القصر وصاحب ده بيقرأ القرآن. فالمقرئ اللي يروح يقرأ عند واحد فاسق عشان يعلي ذكره وشأنه، شوف النبي قال ايه؟ لعنه الله بكل حرف من القرآن 10 مرات. سبحان الله. ما في واحد تلاقيه مقطع السمكه ودلها ورباوي وخمرجي، وبعدين يجيب واحد مقرئ يقرا الصبح، تعال اقرا في المحل عشان نعمل الصباح، هو بيبيع ديره، هو بيبيع ديره وقال جايب واحد يقرا قران الصبح. اهو اللي يقرا عنده ربنا يلعنه كل حرف من القران 10 لعنات. هو القران شويه يا اخوانا. ده سيدنا النبي قال لاصحابه ايها الناس اعطوا اعينكم حظها من العبادة. قال وما حظ الاعين من العبادة يا رسول الله؟ قال النظر في كتاب الله. تعرف لما تبص في المصحف كده هوت من غير ما تقرأ لك ثواب، كنك تبص في المصحف. ولذلك القراءة في المصحف غير القراءة غيبة. القراءة غيبة لها 1000 درجة، انما القراءة في المصحف لها 2000 درجة، لان انت جمعت بين العين والاذن، الاذن بتسمع واللسان بيشتغل والعين بتبص، انما غيبا العين ما بتبص.